30 كتاب الزكاة. أولا باب وجوب الزكاة. أف موضوع هل سر زكاة أو باب إيكل سر وجوب زكاة وزكاة إيكش اشتت واجبة. حديث 666 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كيس عبد الله كر عباس خدشي وبرازيبة إش في غنبري صلابة خدي لبن بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. معاذ خدشي رازيبة هنورت يمني وقال قلت ادعوهم تباريوان بدا بيتشتي غازيوان بك دا بيتشتي بك شا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو شهادة بدا نشبلي خدشي إله الدرسنين وهنديك أزم أسقى صدي خدين فإنهم أطاعوا لذلك حكروان قهداري بيتشتي كر فأعلمهم توان ببحثنا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة بينش نبيجل سروان فرض كرين تهر شب روجكر فإنهم أطاعوا لذلك حكر قهداري بيتشتي كر فأعلمهم توان ببحثنا أن الله هنديك خديا افترض عليهم صدقة في أموالهم صدقات يفرض كريت نوف مالت واندكو زكاة تؤخذ من أغنيائهم الزنجين توانت تورجرتن وترد على فقرائهم ودئت زفران دنجارك دي بو فقير جارتون